لوقته الضحى نقول وجاء في سنن أبي داود أنه قدر بقيد رمح، وقيد رمح نستطيع أن نقول أنه من 12 إلى 15 دقيقة تقريبا، يختلف من بعض الأوقات لكنه لا يخرج بين هذا، لاحظت أن يكون 15 دقيقة احتياطا أن ترتفع الشمس كاملة ثم يصلي بعد ذلك.